حديث ساري ترى مهم، حديث ساري المجلد الأول بالبخاري يقرأ الإنسان الحجر، تكلم على هذا كله، ذكر هذا كله. ثم البخاري إذا إذا إذا انتهى من باب ابن حجر رحمه الله تعالى، إذا انتهى من شرح باب عقد فصلا قصيرا يشير إلى ما ذكره البخاري من المعلقات ومن مرفوعات. نعم. نقرأ. ولا تجعلوا لله أندادا. ما بقول الله تعالى إنما ذلك الشيطان. من النسمة. نعم. آية من النسمة يقول آمنا بالله لو تشرح. إنما يأمر سيد الله أخذناها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية مناسبتها للترجمة ظاهرة، لأنه قال في الترجمة: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ففي هذه الآية أن من الناس من يجعل فتنة الناس كعذاب الله، وإذا جعلها كعذاب الله فإنه سيخاف، فإنه سيخاف من غير الله جل وعلا، وهذا يدل على نقص الإيمان، هذا يدل على نقص الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن الناس، ومن الناس هنا تبعيضية يعني بعض الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله، آمنا بالله فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي في الله. طيب، في هنا هل هي ظرفية أو سببية؟ قد تكون ظرفية، قد تكون ظرفية وقد تكون سببية. أما كونها ظرفية، أما كونها ظرفية يعني إذا أوذي في شرع الله، إذا أوذي في شرع الله يعني إذا أوذي لأجل أنه داخل في شرع الله ومؤمن بالله، فهنا تكون ظرفية، تكون ظرفية يعني إيذاؤه بسبب كونه في الإيمان، بسبب كونه في الدين في الشريعة، ظاهر ولا ما بظاهر. والسببية قد تكون سببية يعني بسبب إيمانه بالله، إذا أوذي بسبب إيمانه بالله، والمعنيان صحيحان، والمعنيان صحيحان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس، وفتنة الناس أذيتهم له، فتنة الناس أذيتهم له، إما بالقول أو بالفعل، إما بالقول أو بالفعل، فيجعل أذية الناس له يجعلها كعذاب الله، يجعلها كعذاب الله. ومعلوم أنه إذا جعلها مساوية لعذاب الله فإنه سيخشاهم، سيخشاهم ويتقيهم، وجعل فتنة الناس كعذاب الله يعني جعلها تشبه عذاب الله، جعلها تشبه عذاب الله، سواء عذاب الله ما يقدره الله على هذا الشخص نفسه من المصائب والبلايا والفتن، وهذا هو الأمر الأول فقوله كعذاب الله، لأن عذاب الله عز وجل على الشخص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يقدره الله على الشخص نفسه، هذا عذاب من الله، ما يقدره الشخص، ما يقدره الله على الشخص نفسه. القسم الثاني ما يقدره الله على الشخص من أيدي الآخرين، من أيدي الخلق، ما يقدره الله على الشخص من أيدي الخلق. فهو يجعل، انتبهوا، فهو يجعل إذا الناس، إذا الناس مساويا لما يقدره الله على العبد، سواء على العبد مباشرة من الله جل وعلا أو ما يقدرها العبد بسبب تسليط الآخرين على العبد، تسليط الكفار على هذا المؤمن أو تسليط غيره من الناس عليه، فيجعلون أذية الناس كما يقدره الله على العبد. ومعلوم أنه إذا ساوى عذاب الناس بعذاب الله فإنه سيخشى عذاب الناس كما يخشى عذاب الله أو أشد، سيخشى عذاب الناس كما يخشى عذاب الله أو أشد. وإذا خاف الإنسان من غير الله، انتبهوا، إذا خاف من غير الله مثل خوفه من الله، سيترك الواجب خوفا، سيترك فعل الواجب خوفا من المخلوق، مادام أنه خاف منهم كخوفه من الله وجعل عذابهم كعذاب الله سيترك الواجب، قد يترك الصلاة وقد يترك المأمورات الواجبة خوفا من المخلوق، خوفا من المخلوق. أما إذا علم أنه لا يساوي عذاب الله شيء فلا يهمه المخلوق، لا يهمه المخلوق، لأن غاية ما يفعله المخلوق ما هي؟ أن يحرمك من الحياة في الدنيا، هذا غاية ما يفعله المخلوق، غاية ما يفعله، إذا ما فعل شيء. لكن عذاب الله جل وعلا قد يكون حرمان من حياة الدنيا وحرمان من حياة الآخرة، وهذا هو العذاب. فمن يتحمل عذاب الدنيا إضافة إلى عذاب النار؟ ولهذا من عرف الله جل وعلا وقدره حق قدره فإنه لا يهمه المخلوق، فإنه لا يهمه المخلوق في جانب الله جل وعلا. ولهذا وجد من أولياء الله جل وعلا من يطعن ويقول فزت ورب الكعبة. أي فوز هذا؟ الشخص الذي طعنه يتعجب، يعني شخص الآن يموت ويقول فزت ورب الكعبة، لأن الذي طعنه ما فعل به شيئا بل أكرمه، نقله من شقاء الدنيا وما فيها إلى درجات الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إن من ضعف اليقين، والضعف ضد القوة، والإنسان ينبغي أن يكون قوي اليقين بالله جل وعلا، ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون قوي اليقين. فإذا أرضى الناس بسخط الله دل على أن يقينه ضعيف، دل على أن يقينه ضعيف. فقول أن ترضي الناس بسخط الله، بسخط الله، ألبى هنا باب العوض، باب الثمن، ألبى هنا باب العوض والثمن، يعني أنه أرضى الناس، لكن ما هو الثمن؟ سخط الله جل وعلا، قيمة رضا الناس سخط الله جل وعلا، وهذه هي الخسارة العظيمة، هذه هي الخسارة العظيمة. قال: أن ترضي الناس بسخط الله، بسخط الله. وهذا يدل على أن إرضاء الناس بسخط الله أمر محرم، إرضاء الناس بسخط الله أمر محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأنك إذا أطعت المخلوق في معصية الله فقد أرضيت الناس بسخط، وهذا محرم، هذا محرم. قال: وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله، أيضا هذا من ضعف اليقين، أن تحمد الناس على ما رزقك الله جل وعلا، أن تحمد الناس على ما رزقك الله جل وعلا. والرزق هو الذي يأتي بغير مقابل، الرزق هو الذي يأتي بغير مقابل، إنما تكرما وتفضلا. فإذا أعطاك الله عز وجل رزق حمدت الله عليه، حمدت الله عليه، حمدت المخلوق، حمدت المخلوق على رزق الله جل وعلا، هذا محرم، هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا قاسم والله معطي. فالذي يعطيه هو الله جل وعلا، الذي يعطيه هو الله جل وعلا. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا عكس الجملة السابقة، عكس أن تحمدهم على رزق الله، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله جل وعلا. فإذا لم يكتب الله لك رزقا أخذت تذم المخلوق، وتسبه وهو لا يملك شيء، لا يملك من عطاء الأرزاق شيئا، بل المالك هو الله جل وعلا، والله جل وعلا. ولهذا لو قسم، لو أن الإنسان عنده شيء، يعني مثلا صار عند الإنسان أموال يقسمها وقسمها بين الناس ولم يكن لك نصيب، ولم يكن لك نصيب، ها تبدأ تسبه؟ لا، ما يجوز أنك تسبه، لأن المعطي من هو؟ هو الله جل وعلا. فلم يكتب الله لك هذا الرزق، لم يكتب الله جل وعلا لك هذا الرزق. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إنها جملة عظيمة، إنها جملة عظيمة تدل على قوة التوكل والإيمان بالله جل وعلا. إن رزق الله، يعني عطاء الله جل وعلا، عطاء الله لك لا يجره حرص حريص. فلو حرصت أنت وحرص معك من في الأرض جميعا على أن يوصل إليك هذا الرزق، والله ما أراد، لن يصل، لن يصل. ولا يرد كراهية كاره، لو حسدك الناس كلهم ووقفوا بينك وبين هذا الرزق، فإن الله عز وجل سيوصله إليك ولن يرده كراهية كاره، لن يرده أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أمور جرت بها الأقلام، أمور فرغ منها وكتبت وانتهت، لا يمكن أن يحول أحد بين ما قضاه الله جل وعلا وقدره، ولا يمكن أن يوصل ما كتب الله أنه لن يصل. لكن العبد أمر بفعل الأسباب، لأن فعل الأسباب من امتثال أوامر الله جل وعلا، فعل السبب من امتثال أمر الله. ولهذا قد يفعل الإنسان الأسباب كلها ولا يحصل له شيء، وقد لا يفعل شيئا من الأسباب ويحصل له، لكن الله عز وجل أمر بالسبب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنصوص كثيرة التي تأمر بأخذ الأسباب وتحذر من ترك الأسباب، ومع هذا يعلم الإنسان ويوقن أن هذا السبب لا يعدو كونه سببا، لا يعدو كونه سببا. وإذا لم يرد الله جل وعلا شيء تعطلت حتى الأسباب، لا تقدم شيئا ولا تؤخره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله، يعني من طلب رضا الله، من طلب رضا الله بسخط الناس، بسخط الناس. والبا هنا ماذا تكون؟ ها، باب العوض، يعني الثمن والعوض عندك ها هو سخط الله جل وعلا، هذا الثمن. نعم، لا، الثمن أنت اشتريت رضا الناس، اشتريته، ما هي القيمة؟ ها، بسخط الله، بسخط الله، صح ولا لا؟ ولا لا؟ ها؟ من التمس رضا الله، إيه صح، هذه الجملة الأولى صح، من التمس رضا الله بسخط الناس. نعم، التمست رضا الله جل وعلا حتى لو كان الثمن سخط الناس، فإن هذا يضرك، فإن هذا يضرك، وهذا من كمال، وهذا من كمال الإيمان. وهذا يدل على أن العبد عظم الله جل وعلا، عظم الله جل وعلا، ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله، كما سبق قبل قليل. الذي يلتمس رضا الله بسخط الناس ها، هذا أولا عظم الله جل وعلا، الأمر الثاني لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله، لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله. ولهذا إذا تحقق عندك الأمران أفلحت، الأول أن تعظم الله جل وعلا، الأمر الثاني ألا، لا مقارنة بين عذاب الله وعذاب الناس، لا مقارنة. فلو عذبك الناس كل عمرك، كل عمرك، فإنه لا يعدل ها صبغة في النار واحدة، لا يعدل صبغة في النار واحدة، كما في الحديث المعلوم لديكم. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. القلوب بيد من؟ بيد الله جل وعلا. ولهذا من خاف من الله ها أخاف الله منه المخلوق. ولهذا تجدون بعض الناس الذي أعطاه الله جل وعلا قوة إيمان وتوكل وتعظيم الله جل وعلا له هيبة، يرهبه الناس يخافون منه. ومن القصص ما ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما كان في السجن أصيب رجل بمس، أصيب رجل بمس، فطلبوا من الإمام أحمد أن يقرأ عليه، فأرسل رجلا قال: خذ هذه النعلة واضرب، اضرب المصروع، اضرب الجني بهذه النعلة، نعلة الإمام أحمد. فذهب إليه فخرج الجني مباشرة، قال: ما دام انك مرسول الإمام أحمد وبنعلة الإمام أحمد خلاص. طلع الجني خرج. يقول: فلما مات الإمام أحمد رجع الجني إليه، فأتى هذا التلميذ وأرسل شخص كما أرسل الإمام أحمد، قال: هذاك الإمام أحمد أو أنت. فعلى كل حال قوة الإيمان وكثرة القراءة وكثرة التضرع والتوكل والاعتماد على الله جل وعلا سبب لأن الله جل وعلا يسخر الناس ويرضيهم عنك ويرضيهم عليك أيضا. والقلوب بيد الله جل وعلا، لا تستطيع أن تدخل على قلوب البشر وتخرج حب الآخرين من قلوبهم أو تدخله في قلوبهم. ولهذا أحيانا قد يتحول الناس أو أكثر الناس ها إلى السب والشتم في شخص ما، يغتابونه ويسبونه ويقللون من قدره إلى آخره، ها والناس يحبونه أكثر وقد يتابعون محاضراته وكلماته وإلقائه أكثر مما كانوا قبل. هذه أمور بيد الله ما تملك أنت، أنت عليك أن تصلح ما بينك وبين الله ودع الباقي، عليك أن تصلح ما بينك وبين الله واترك الباقي قد تكفل الله به. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. التمس رضا الناس والثمن ما هو؟ سخط الله جل وعلا، هذا العوض. ما الذي حصل؟ صارت الأمور على العكس، عومل بنقيض قصده، عومل بنقيض قصده، فحرم رضا الخالق وحرم رضا المخلوق، سخط عليه الجميع. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن ماجه في صحيحه. وكلام هنا جميل في الحاشية ذكره ابن قاسم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أحد منكم ما حاشت ابن قاسم؟ طيب أقرأ عليكم. يقول: وقال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته، يعني رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف يعني على عائشة: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما، يعني الذي كان يمدحه ويثني عليه انقلب إلى كونه يذمه. وهذا من أعظم الفقه في الدين، هذا من أعظم الفقه في الدين، أن ترى أن الذي يحمدك وهو يعلم أنك مسخط، أنك عاصٍ لله جل وعلا لأجل إرضائه، أنه يذمك حتى وإن كان يحمدك، لأنه في داخل نفسه ها غير مقتنع، غير مقتنع. ولهذا لو أتى شخص الآن وقال لك: يا شيخ، أو ذهب إلى شخص قال: طوع، وش رأيك هالمسألة؟ يعني سمح زين، ما حد مداري، وتوب واستغفر الله جل وعلا. قال: يا رجال افعل وانت وتوب، افعل وتوب، الله عز وجل غفور رحيم. ما ظنكم هذا المستفتي داخل نفسه ماذا سيقول؟ سيقول: هذا الشيخ هذا لا ما هو شيخ، حتى لو مدحه أمامه، فسينقلب ذاما له. ولهذا لا تلتفت إلى الناس. يقول: وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبينت العاقبة، إذا سلموا الأغراض وإذا تبينت العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وأما كون حامده ينقلب له ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. وفي هذا الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين كقوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يعني انتبهوا، قوله وقد تكون العقوبة في الدين، قد الإنسان لا يعاقبه الله جل وعلا في مرض أو ابتلاء أو فقر، لا، يمهله ويغنيه ويعطيه، لكن عاقبه بانسلاخ قلبه عن الدين، صارت هذه المعصية أمرها سهل، وقد يفتي بما حرم الله جل وعلا. هذا من أعظم الفتن، هذا من أعظم الفتن. يعني لو أن الإنسان عاش في كل حياته أسيرا سجينا معذبا مبتلى لكنه مرضي لله جل وعلا، خير ممن يعيش النعيم كله في حياته وهو مرضي الناس ومسخطا ومسخط لله جل وعلا. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آيات آل عمران. الثانية: تفسير آيات براءة. الثالثة: تفسير آيات العنكبوت. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة: ذكر ثواب من فعله. الثامنة: ذكر عقاب من تركه. ما هو الثواب؟ يرضى الله عنه ويرضى عن الناس. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن التوكل على الله فريضة، عقده لبيان أن التوكل على الله فريضة، وأنه واجب من الواجبات، وأنه واجب من الواجبات، وأن التوكل على غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وأن التوكل على غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. لكن أيضا سيأتي تفصيله متى يكون شرك أكبر متى يكون شرك أصغر. والتوكل على الله جل وعلا شرط في صحة الإيمان، يقول العلماء التوكل على الله شرط في صحة الإيمان. انتبهوا، إذا قال العلماء شرط في صحة الإيمان، يعني معناه إذا تخلف هل الإيمان ناقص أو لا إيمان؟ لا إيمان يعني كافر. لأن إذا قيل مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا صلى بغير طهارة شكم الصلاة باطلة لا صلاة. طيب التوكل شرط لصحة الإيمان، إذا توكل على المخلوق إيمانه غير صحيح، يعني كافر إيمانه غير صحيح. لكن لو قيل شرط لكمال الإيمان ما قال لصحته، ممتاز، يكون الإيمان ناقص، لا يخرج من الملة لكن يكون ناقص. والعلماء يقول التوكل شرط لصحة الإيمان، التوكل شرط لصحة الإيمان. وما هو التوكل الذي شرط لصحة الإيمان؟ ما هو حقيقة التوكل؟ هو أن العبد يعلم أن هذا الملكوت بيد الله، أن العبد يعلم أن هذا الملكوت كله بيد الله، بيد الله، يصرفه كما يشاء فيفوض الأمر إليه ويلتجئ بقلبه بتحقيق مطلوبه بتحقيق مطلوبه والهرب مما سواه، بتحقيق مطلوبه والهرب مما سواه، فيلتجئ ويعتصم بالله وحده، فيلتجئ ويعتصم بالله وحده، ثم يفعل السبب الذي أمر الله به، ثم يفعل السبب الذي أمر الله به. إذن التوكل باختصار بعد هذه الجمل، التوكل باختصار تفويض الأمر لله وفعل السبب، هذا التوكل، تفويض الأمر لله وفعل السبب، وفعل السبب. والتوكل توكل من الأعمال القلبية، التوكل من الأعمال القلبية، فلا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز صرفها لغير الله. ولهذا التوكل واجب، التوكل واجب، وترك السبب، وترك السبب ينافي حقيقة التوكل الشرعية، وترك السبب ينافي حقيقة التوكل الشرعية. واضح لنا؟ والاعتماد على السبب ينافي التوحيد، الاعتماد على السبب ينافي التوحيد وينافي التوكل. والتوكل وترك السبب ها ينافي الشريعة، ينافي التوكل الشرعي، ينافي الشريعة، فلا بد من الأمرين، لا بد من الأمرين. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد، يقول التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، فهي عبادة قلبية محضة، فهي عبادة قلبية محضة، فصار صرفها لغير الله شرك، فصار صرفها لغير الله شرك، وصرفها لله واجبة، صرفها لغير الله شرك ولله واجبة، واجبة. وعلى هذا يكون التوكل على الله له أحوال، التوكل على غير الله، التوكل على غير الله ينقسم إلى قسمين، التوكل على غير الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول شرك أكبر، القسم الأول شرك أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. كان يتوكل على شخص بمغفرة ذنوبه وجلب الخيرات ودفع الشرور عنه، أو تحصيل ولد، تحصيل ولد له، أو تحصيل وظيفة، فإذا توكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. القسم الثاني، القسم الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، أن يتوكل على مخلوق فيما أقدره أكبر، الحالة الأولى أكبر، الحالة الثانية شرك أصغر، الحالة الثانية شرك أصغر. أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، أن يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه، فهذا شرك أصغر، وبعض العلماء يسميه شرك خفي، وبعض العلماء يسميه شرك خفي، لأن المخلوق لا يقدر على شيء استقلالا، المخلوق لا يقدر على شيء استقلالا، حتى لو أن هذا الأمر يستطيعه المخلوق لكنه لا يقدر عليه استقلالا، لا يقدر عليه استقلالا، فلا يستحق شيئا من التوكل، فلا يستحق شيئا من التوكل. ها لماذا؟ لأن المخلوق واسطة، لأن المخلوق واسطة وشفاعة فقط، فهو سبب، المخلوق واسطة وشفاعة فهو سبب، فإذا صرف إليه عملا قلبيا أخل بتوحيده، إذا صرف إليه عملا قلبيا، التوكل عمل قلبي، إذا صرف إليه شيء من التوكل فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. يعني مثلا المخلوق الآن يستطيع أن يأتي لك بفلوس، تقول مثلا روح أعطني فلوس من فلان، أو أعطني حاجة فلانية من فلان، هو الآن أقدره الله على هذا أو ما أقدره؟ أقدره، لكنك فوضت الأمر له من الباطن، من قلبك فوضت أنه يأتيك بهذا الشيء، هذا شرك أصغر. بعض العلماء يسمي شرك خفي، بعضهم يسمي شرك أصغر، لأنه ما يملك شيء استقلال، إنما هو كالآلة، هو سبب، واضح ولا لا؟ هناك قسم ثالث، يعني قد يطلق عليه بعض الناس، وليس بعض أهل العلم، بعض الناس توكلها ليس بتوكل، قسم ثالث وهو ما يسمى بالوكالة، قسم ثالث وهو ما يسمى بالوكالة، تقول وكلت فلان هذا جائز، تقول وكلت فلان هذا جائز، لأنه من باب السبب، لأنه من باب السبب وتفويض له بعض الأمور، تفويض، أنت أصلا فوضت له أنه يأتي بالحاجة الفلانية ويتصرف عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة وغيرهم. ومن هنا انتبهوا، نعرف خطأ من يقول توكلت على الله ثم عليك، ولهذا يقول بعض العلماء إذا قال توكلت على الله ثم عليك فهذا الشرك الخفي، إذا قال توكلت على الله ثم عليك فهذا شرك خفي، أما إذا قال وكلتك هذا لا شيء فيه، إذا قال وكلتك هذا من باب الوكالة وليس من باب التفويض القلبي له، ليس من باب التفويض القلبي له، وهذا أمر حساس قد يخطئ به بعض الناس من غير قصد، قد يخطئ به بعض الناس من غير قصد، فبعض الناس الآن يقول توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، هذا غلط ولا يجوز، هذا محرم أن تقول توكلت على الله ثم عليك، يعني كأنك تقول له ها فوضت أمري إلى الله ثم فوضت أمري إليك، وهل هذا يجوز؟ لا يجوز أن تفوض الأمور لغير الله جل وعلا، لكن لو قال وكلت الله الله ثم وكلتك ما حكمه؟ جاهز، لو قال وكلت الله ثم وكلتك هذا جاهز، يعني من باب الوكالة، باب الوكالة. أما قول توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك فهذا لا يجوز، هذا يجوز لا يجوز، لأنك في الأمور في الأفعال التي لا تعلق لها بالقلب يجوز فيما يقدر عليه المخلوق أن تقول الله ثم فلان، تقول مثلا أنقذني الله ثم فلان، ساعدني الله ثم فلان، فيما يقدر عليه المخلوق هذا جائز وليس له علاقة في القلب. أما التفويض التوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة هذه كلها أعمال قلبية لا تصرف لغير الله جل وعلا، فالتوكل من الأمور التي لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله، لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال ثم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا، يعني فوضوا أموركم، فوضوا أموركم على الله لا على غيره، فوضوا أموركم على الله لا على غيره، وهنا قدم ما حقه تأخير، قدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور، والأصل في الجار والمجرور أن يكون مؤخرا فقدمه هنا قدمه في غير القرآن ها ها فتوكلوا على الله. هذا التركيب في اللغة العربية. لكن إذا قدم فهو لغرض بلاغي, إذا قدم فهو لغرض بلاغي, وهو الحصر والقصر, وهو الحصر والقصر, يعني حصر التوكل على الله وقصره على الله, حصر التوكل على الله وقصره على الله. ثم أيضا جعله الله هنا جعله شرط للإيمان, جعله شرط للإيمان, وعلى الله فتوكلوا ها إن كنتم مؤمنين, إن كنتم مؤمنين, هذا شرط. يعني معناها أن الذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن, الذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن. فهل هو مشرك شركا أكبر أو أصغر؟ نقول إن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر, وإن توكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهو شرك أصغر أو شرك خفي. وهنا قال إن كنتم مؤمنين, إن كنتم مؤمنين, الجملة شرطية صح؟ أين فعل الشرط؟ أين أداة الشرط؟ ها إن صح ولا لا؟ فعل الشرط كنتم, كنتم يصح أن يكون فعل فعل ماضي ما بني في محل جزم. طيب إن كنتم مؤمنين أين جواب الشرط؟ نعم إن كنتم مؤمنين أين جواب الشرط؟ أين هو؟ مو موجود فتوكل. أيوة هذا قول, قول الأول أنه محذوف, محذوف هذا أسلوب بلاغي, يعني إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله, إن كنتم مؤمنين فتوكلوا, هذا جواب الشرط. لكنه حذف للعلم به دل عليه ما قبله, حذف للعلم به لدلالة ما قبله عليه, وهو قوله وعلى الله فتوكل, واضح ولا لا؟ ومن العلماء من قال إن جواب الشرط هنا لا يحتاج أن يذكر, لا نقول محذوف لا داعي للحذف, نقول لم يذكر لدلالة ما قبله عليه, جواب الشرط هنا لم يذكر لدلالة ما قبله عليه. وعلى كل حال ما دام عندنا جملة شرطية فإنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط, يعني إن توكلتم على الله فأنتم مؤمنون, وإن لم تتوكلوا على الله فلستم بمؤمنين, هذا معنى الشرط, هذا معنى الشرط. قال وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, إنما المؤمنون حصر, إنما أداة حصر, يعني المؤمنون هم هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الخمس, ما هي؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, هذه الصفة الأولى, ها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, يعني الزكاة. طيب هذه خمسة, هذه خمسة, بعضها لو لم يفعلها الإنسان فإنه لا يسلب الإيمان بالكلية. طيب معي انتبهوا, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل, طيب لو ذكر الله عز وجل ما وجل قلبه ما خاف وهو مؤمن مسلم, أليس مؤمن؟ مؤمن لكنه ناقص الإيمان. طيب قوله إنما المؤمنون, قال هنا إنما المؤمنون المراد كمال الإيمان, فقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره المراد المؤمنون الكمل الذين كامل إيمانهم, فالمراد الإيمان الكامل, المراد في هذه الآية الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, و وصفة التوكل ها قدم ما حقه التأخير أيضا, انظروا إنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليه آياتهم, لم يقل ويتوكلون على ربهم, قالوا على ربهم يتوكلون, فالتقديم هنا لأجل الحصر ولأجل القصر, أنه لا بد أن يكون التوكل كله على الله, لا يصرف منه شيء لغير الله لا قليل ولا كثير, حتى فيما يقدر عليه المخلوق لا يجوز أن يصرف له شيء من التوكل, واضح ولا؟ حتى لو كان الإنسان مثلا غريق ويستغيث بشخص يقول يا فلان أغثني لينقذه، يجوز ولا ما يجوز من الاستغاثة؟ يجوز، لأن يستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه. لكن هل يجوز أن يتوكل عليه في إنقاذه من الغرق؟ لا، لا يجوز، لأنه إذا توكل عليه معنى فوض قلبه لهذا المخلوق لإنقاذه من الغرق، والمخلوق سبب لا يستطيع أن ينقذه استقلالا، ولهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك يعني كافيك الله، كافيك الله. إذن ما الغرض من ذكر هذه الآية؟ لماذا الله قال حسبك الله؟ يعني ها توكل عليه. فإذا كان الحسب هو الكافي هو الله جل وعلا، يجب صرف التوكل إليه لا إلى غيره. يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله، كافيك وحافظك، حسبك الله ومن اتبعك، ومن اتبعك يعني وكافي من اتبعك، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك، حسب من اتبعك من المؤمنين. إلى متى؟ إلى قيام الساعة. كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فالله كافي، وهذه بشارة، بشارة وأمان للمؤمن، أمان للمؤمن لو أحاطت به الشرور من كل جانب، لو أحاطت به الفتن من كل جانب، فإن الله كافي، فإن الله كافي. واضح ولا؟ طيب، سلطوا عليه وقتلوا، وجد من الأمم من قتل الأنبياء، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل كافيهم، فمن الفائز؟ ها الأنبياء وأتباعهم الذين قتلوا. فليس القتل خسارة، انتبهوا لهذا، لأن الغرض من المجاهدة في الحياة كلها ما الغرض؟ غرض الآخرة. فلا ينبغي أن نقيس الدنيا بالخسارة والربح، إنما الخسارة والربح في الدنيا خسارة نسبية وربح نسبي فقط، وإلا ليس في الدنيا ربح مهما كان، لأن الإنسان مهما ربح ومهما عاش في الدنيا فهو معرض للآفات، لا يرتاح. واضح ولا لا؟ إذن انتبهوا، لا يعني بعض الناس قد يقول ما دام أن الله عز وجل كافي النبي صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين، طيب لماذا يقتل بعضهم؟ لماذا المؤمنين يسلط عليهم الكافرين ويقتلون؟ نقول لأن الله عز وجل خلقنا لأي شيء، خلقنا للآخرة، هو الفوز الأخير، فهو كافيك أن تعذب في الآخرة أو تدخل النار أو يسلط عليك ما يؤذيك، بل تكون في أعلى درجات الجنان. أما الحياة فهي جبلت على كدر، على كدر. ومع هذا من عظم توكله على الله عز وجل فسيحفظ بإذن الله، سيحفظ بإذن الله. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين. وجه المناسبة للباب أنه ما دام أن الله هو حسبك فيجب صرف التوكل إليه، يجب صرف التوكل إليه. وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه، هذه فضيلة التوكل، هذا هو فضل التوكل، فهو حسبه، فهو حسبه يعني كافيه، فهو حسبه يعني كافيه. والتوكل على الله جل وعلا يرجع إلى فهم العبد للتوحيد، التوكل على الله جل وعلا يرجع إلى فهم العبد لتوحيد الربوبية، وهو توحيد أفعال الله جل وعلا. فإذا آمن العبد وحقق توحيد الربوبية سيتوكل الله جل وعلا، سيتوكل الله جل وعلا. طيب الذين أشركوا في توحيد الألوهية وآمنوا في توحيد الربوبية هل حققوه؟ لا، حتى توحيد الربوبية ما حققوه. نعم آمنوا به، لا خالق إلا الله يقولون، لا رازق إلا الله، لكنهم يسألون الأولياء والقبور بإصلاح بعض أحوالهم، وهذا من توحيد الربوبية. فإذا أراد العبد أن يحقق التوكل فعليه أن يمحص توحيد الربوبية لله جل وعلا بعد تمحيص توحيد الألوهية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين عظمة هذه الكلمة, أراد أن يبين عظمة هذه الكلمة وقوله حسبنا الله, فإن الله هو حسب المؤمن. أراد أن يبين عظمة هذه الكلمة. فإذا قوي توكل العبد وعظم رجاؤه في الله جل وعلا أثمرت هذه الكلمة في قلبه, أثمرت هذه الكلمة. قال إبراهيم حين ألقي في النار, وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, زادهم إيمانا, وذلك لعظم توكلهم على الله, زادهم إيمان لعظم توكلهم على الله جل وعلا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض, الثانية أنه من الفرائض يعني لا بد منه, الثانية أنه من شروط الإيمان, الثالثة تفسير آية الأنفال, الرابعة تفسير الآية في آخرها, الخامسة تفسير آية الطلاق, السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. ولهذا حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم الوكيل ها فعل ماضي أنشئ لأي شيء؟ للمدح. نعم الوكيل, ما الذي بعدها مقدر؟ ها الله, نعم الوكيل ربنا, نعم الوكيل ربنا فعل ماضي. نعم فعل ماضي, نعم فعل ماضي, أي فعل جامد ماضي أنشئ للمدح, أنشئ المدح كما أن بئس أنشئ للذم, فهو نعم الوكيل يعني نعم الكافي ونعم الحسيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان يقصد بالاعتماد اعتماد قلبه ما يجوز, أما إذا كان قصده بالاعتماد مثل الوكالة يعني فوضت وكلتك على هذا الأمر فهذا لا شيء فيه. ومعلوم أن أكثر الناس الآن لو سألت شخص إذا قال توكلت على الله ثم عليك قارن قصدي أنه ما يملك الشخص هذا إلا أنه سبب, لكن من نقاء التوحيد أنا ابتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ حتى لو لم يكن له قصد. نعم اي نعم قطعا نعم, المقصود اذا كان الانسان سوى عذاب المخلوق بعذاب الله صح, قد يخاف من عذاب المخلوق مثل خوف من عذاب الله جل وعلا فيترك الواجب. لا بعضهم قد يكون خائف حقيقي, لا في خوف حقيقي, خوف متوهم, الخوف من المخلوق احيانا يكون حقيقي, يعني شخص جلس في الطريق معهم سلاح ليقتله, خوفنا متوهم ولا حقيقي؟ حقيقي. لكن شخص في أرض فلا خالي ونزل ليصلي فقال أخشى أن يأتيني عدو, يأتيني شيطان جن, يأتيني شيء, ما نوع الخوف هنا؟ هذا متوهم. نعم ما يدخل في أي شيء, لا ما يدخل, إذا خاف خوفا لا يؤدي إلى ترك الواجبات ما يدخل, لأن هذا خوف يعتبر طبيعي. لكن إذا الإنسان الآن يعني اعتقد أن تعذيب المخلوق له كتعذيب الله له, الآن استوى عنده شيئان عذابان صح, سيخاف من هذا ويخاف من هذا فيضطر أن يترك الواجب خوف من المخلوق، لأن المخلوق عذابه قد يكون عاجل الآن، وعذاب الله في الآخرة، فيضطر إلى ترك الواجب. لكن إذا علم أن عذاب المخلوق أقل من عذاب الله ولا يقارن، لن يترك الواجب. هذا أمر يعني معروف بديهيا عقلا قبل أن يكون شرعا، لأنه إذا كان العذاب هو الأدنى لن أطيعه، وسأطيع من عذابه الأعلى والأعظم. لكن لو جعلت العذابين متساويين عندي له، ها احتمال أطيع هذا احتمال أطيع هذا، فقد أترك الواجب للخوف من هذا. اتضح ولا ما اتضح؟ ها؟